يعبد آباؤهم من قبل ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم وإنا نصيبهم غير منقوص فلا تك في مرية مما يعبد ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا

ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك صل على حضرة النبي وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وكل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله لامرأة

كما إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وكانت لما تيسر من سورتي هود ويوسف. ونحن ننقل لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، التقوى هي سر السعادة في الدنيا والآخرة. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إخوة الإيمان، التقوى هي خير زاد يتقرب به الإنسان إلى ربه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. والتقوى هي مصدر العلم الإلهي، وهي الستر والظل في الدنيا والآخرة، وهي طهارة النفس والبدن ونقاء الروح، وهي بذل الثمين والغالي في سبيل الله، هي أسلوب مناجاة ولا تكون إلا لله. والتقوى كلمة جامعة لفعل الواجبات وترك المنهيات، وصفها سيدنا علي رضي الله عنه بقوله: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل. فعليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي هو البهي الأهيب، واعمل لطاعته تنل منه الرضا، إن المطيع لربه لقريب. إخوة الإيمان،